أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين Thank you.

فأذن مؤذن بينهم Oh!

الذين اتخذوا Majulita. الذين اتخذوا دينهم لهوا

She lay in the night. الحاج عبد العزيز الخطيب واولاده المقيمين بكرامات.